الذي سيحل بنا، وهكذا في المتن، ونحن نقول الذي حل بنا بعون الله سبحانه وتعالى، ألا وهو شهر رمضان المبارك. هري يتي الله سبحانه وتعالى الله هندد يتيد نيمن نيما جدول لي يتوتا سلنتي لي ووتا عندك الجل ان تريك مو يومنت نلا دمكم صلى الله عليه وسلم كان كو صحابه مكه بين ebe ngure makko den e kala on yutirdo baa mabbe o hennyitori batteji mabbe ila qiyamisa ara insha Allah taala be jantani ke en karmo ko be wallifi be deftere den risala mon den o wadde ara e barnaamiji men on e nabugo risala on wana wasi wonde mako karmo ko joni jande talibabe بل طالبابه وني ريوتو ديرانابه لذلك نتعاون ان شاء الله تعالى ونحن في باب المذاكره لان العلم يثبت بالتكرار والمراجعه وكثر الدورات والمحاضرات حول مسائل الصوم لذلك ان شاء الله تعالى نتعاون في التعليق على رساله الشيخ حفظه رحمه الله تعالى اري ان شاء الله تعالى دولي مجا دوراجي يتوتا wadama ko yowondiri e ndudo lewru wakadhalika dudi moja darsuji muhadaraji wadadi ko yowondiri e ndudo lewru arainon tipu de mudum ko rundo woni ko sabim binta tabitu gol ngaldo ganda ganda ngam no tabitira saburew tagol du wadi rewtu day woni ko rew tagol wonde ko wadi non gandangal ko saburew tagol gol woni ko tabitirta Sheikh Ibrahim ibn Salih al-Muhaymi be makaniya wonde matalibul ilm ino haton jini e piji tati alaysan din no mari adde dimbe nam din da dida ari adde dimbe meden ka dawra minni meden ka dawra meden ka dawra ha adde dimbe din kan ha oh bama ki talibul ilm no haton jini فيون كرم كوجو بيجي تاتي اولا الكتابه ونكوب وسي اندوكم ويندوغول ستويوني اذا دابو دي غاندال كنت هراي اواني وني ستويودي كو هوچودا اي مودوم كو يا حبو هاتيدا honno habirta dum ko yawin ko dum goto yimebe wi al ilmu saydun wal kitabatu qaydu qayyid suyudaka bil hibal al wathiqi emaki gandangal dabugol gandangal ko wanyugo harainum barodi manding habirndi boggitidudi honno no woni ko habirta barodi gandangal ko windu gongo maradun kandomi hewtata maradun kandiyan hewtata maradun ka paykoy bonnata كن وني ومن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق ذاهب تو ان جوف ياغا لوانتا جوري هندو داند كبرور هندو داند كران اراها كتم بصار اتيتان ديا كو جوف ياغا اذا انن دو نيني فتو بين دو كو وانجول وندي كلم فالا اندو دي غوتوم اي كو يووندري كون دينا من إذن سيوني أهبيد وقلتم أري جدير بالكتابة أتون جيني ويندوغو إي تلفون جي كنن دي ديني أين ميري إسرائيل ومي ويندويا كونو تنغان دي أدنا ونو ياوي أكيباسيون جي دي ندودي هينو فان دي ها تيكي تيكي جورو تورو جتو يا تلفون مون إغا كووني تونكو دوي دون لابو كي ديري بيك وينداك وندا كونن كونو نيرن الكتابه والثاني الحفظ اونتي كو ويندي كون هونجو سافالا وند كارموكوجو هاري كو يا هونجو كو وندا كون جيتودي زا هونجا كي انفطرتا لا بد بالحفظ ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصبر gandangal wonali ko maktaba maado moobikon gandangal ko woni kon ka bernde ma wa thalitha al muraja'a tammundum ko rewta gol wada takra goddo sa hunji ke bindi hadi wayi wanama ko enten konna matawa ko wor worno faler da wana birei a accitini bindi a jewtaake di tuzur ya andu tigi tigi ange bindi o wanda se nyan dar da wato wayi idartu makisam hare ko du wadi dile wasiyo di do piji tati fa hadhihi al umuru thalatha muhimma lil ghaya li talib al ilm di do piji tati ko piji hittudi wonande o do dabbo ganda ko fi hundum subani be ngodo risala yowondirdo lewru suma yendum ko fi ko ndudo lewru woni ko wonden lewru do tawata tigi tigi ko lewru mojjere lewru yurmende lewru barki lewru do tawata tigi tigi nela rasulullah alayhi wasallam do weltinire no sahaba mabbe ben بما كان بأتاكم شهر المبارك فرض الله عليكم صياما شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتغلق أو وتصفد الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم bama ki lewru nutawata allah farli meden huru goldu lewru nutawata allah subhanahu wa taala udde dambu de aljanna ala hay dambu gal sona gal udde lewru nutawata dambu de itengen fermet lewru nutawata setan ujudin bi kolmet lewru nutawata no e mayru jamma goto komburi modjude lebbi wulure mutawata laylatul qadr allah nela do maki mo dawama mojjere ko woni kon e ndudo lewru yo do jemma mo dawama mojjere laylatul qadr ara yo dawama yani ko ndo woni perdudo ko du wadi bayr den andi kadi wonde mako al ilmu qabla al qawli wal amal ko du wadi subani den godo risala waden takrar iden anduno kono urte wadde takrar fiha dido mas'alaji wawa ma tabitande an wodo talibul ilm nafitura wa kadhalika wawa kadi stayuni alandama bayru jama'a be landoto stayuni alandama hara ayutire bil ilmi hara ko gandal woni ko yewteta wana nani nani walla tigi tigi hottagol kunun cernombe maki ومن أحسن ما يستقبل المسلم هذا الشهر العظيم به التفقه في أحكامه. ينتوى يكبر موجودة وقلت جبرتو ليورو دودو ليورو ها دو ليورو موندو فامنا قل نياو جميرو فامنا قل نياو جميرو ومعرفة ما أوجب الله عز وجل عليه فيه أو أننا قل أنك الله سبحانه وتعالى ودني كون يميرو sumaye wanada pugol nyameteji wanu buino adi nori non sumaye hewti kambe ko be jabborto sumaye ko hebbil gol nyameteji dun non kan no jabbore sumaye kono non ko buri ko mawnude e ko buri ko moddude goddo hino jabboro sumaye on ko ya andu taw nyaawoje tigi tigi famino da nyaawoje sumaye on anda ko honnun Allah subhanahu wa ta'ala waddi maylewu. وهذا المجلس سنتدارس فيه بعون الله عشر مسائل مهمة في الصيام. عندما جنده إذا رأوته دو إبلل الله جل وعلا دوني مسألة جسفو هتو ديك كوركا. فإن هذا الشهر العظيم شهر يستحق من المؤمن أن يبذل جهده في معرفة أحكامه. Dodo leuru maundu ko leuru no tawata ino hana ni gondindo nde otinnoto e andugol nyaawoje leuru ndu watta amula fi hikamihi e taskita gol kadi hikmaaji shar'ina gol dodo leuru kono wadi ha dodo leuru shar'ina ko hikmaaji hondu wadi a leuru no shar'ina wana dumbugol matum fi wata ronku nyamude ronka yarude ronka tigi tigi huntude tuyo mana wala fi duntum Allah subhanahu wa ta'ala war kun woni madha yatarattabu alayhi kun rewno dirta do o dumba golma do imurade jogita gol horema an shahwatay al batn wal farj kun nti yontigi taskito dum do moja kayfala kunno woni wa huwa ash-shahru alladhi fihi ترك المحبوب لله عز وجل يعني كل يوم الشهر الذي فيه ترك المحبوب لله اتشغل كيدو داكم هون اندي يدو داني اذا ناندي ونكي انو يدي نيامو قول انو يدي يارو قول انو يدي وندو قول لسنة مولو كونو نون اتشرا اندين هون اندي تواتا ونكي ماكيدو يدي سلاكم بلا ما دم فالاكم توقف في الله سبحانه وتعالى ولك ورداد وفيه غالبا بذل المحبوب اما ترك المحبوب فالصيام واما بذل المحبوب فالزكاة نويمون غالبا اوكغول كديهون ييداند ليورندو وردي بعض الفقهاء بينو يدا تيكي زكا ما اون فيوني تنودا ابن دانو داتي تيجي يلتين قول زكا ما هون كان كسومه في هندو في نادو قول ولو ولو برد مسكين آبه بين في مسكين آبه بين كم بكر يوم يهبو كو بولي تورا يلو أما ترك المحبوب فالصيام أجو قول كو يدا كون كو هورو كون قول كو بيجي دي يدا وان دا ترتاد أما بذل المحبوب فالزكاة أقول كويدا كون كون كزكا. هذا الشهر العظيم جامعة الفضائل لولو لورو مونولو كمو بندل دقوري وكلية الخيرات كمو بندل يعني هنو دندانغ المؤجريجي وفيه جل الطاعات كبريكم هيو دي دي دنو اميرو هو شهر الصوم ولورو هورو قول هو شهر الصلاة ولور جلد فرضها ونفلها فرلاج فرلاددين دووني وقتو جوي فرلاددين دوميدن انا في لوجري تاودا تيغي تيغي سنن الرواتب وقيامها ادرغول كد لور نون كد جولا دووني وادغول تراويح ادرغول اشهر الاواخر وهو غالبا شهر الزكاة وبوري كون جالا دهاري كو لور زكا بوي كو دو يالتا زكا جي موندي وهو شهر الصدقة ولو ريتقول صدقة أكتر قول موجة قول لجماعة فانت جودة دينهارا رب من دينالي دي نبالي دي ننجي دي يعني أكترهارا أن ينالي وهو شهر العمرة ولو نتوت سي الله نتاقي نما يادق بيدا فيها ودا عمرة إذ العمرة فيه أجرها كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورقول عمرة اندولو لورو هنا ويوانو حجد قول لنلار صلى الله عليه وسلم جد مندي ويوانو حجد قول لنلار صلى الله عليه وسلم هو شهر الذكر ولورو نتوتك جنتك اندي الله جل وعلا الأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم للأذكار المحدثة ونات جنتو رجل توتق سنشاج جنتو رجل توتق اندون من تبت أن لا رسول الله عليه وسلم هري تمسك حدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر جوكتو بيوال نلانوالك جنتو قل اندي الله جل وعلا قلوة دين توا ابنك البدعة تود ووالي تود يركو نلانو ودينوكو هرين سنشو دكري قل goto wawata innu deyno wayi wadde de piji dina la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde e wawal wadde ko ne la do wonno ko honon tigi tigi sinchante goddum go kadi beytel sheikh mohammed be maki be joyti misal kama be wodo ya wiude ya yow fitta sudu kautal mangal fitta sudu manun tam taki sudu manu tun ya fitta sudu kautal mangal mana mungo wata accu dewede tawata nelado wadino denno nga wawala tigi tigi tende wada tigi tigi nari kon wada tigi tigi sincha piji tawata tigi tigi dinno piji wana piji tawata tigi tigi tabitu de nelado sallallahu alaihi wasallam idan henni tor janto rejidi wa shahrul qur'an wa shahrul ladhi istafahu allah azza wa jalla li nafsi kulewru do Allah subhanahu wa ta'ala subani hore mudum ani sawm istafa Allah azza wa jalla sawma li nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala staywani masgum wal satir yongido wajid de kay bikara on jokkido to fi masgum aron jokkido to fi masgum wa ja'ala ajra sawmi ilayhi subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala wadi njoddi horu gongol dun non ko kanko woni ko yani ko makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala huwa junnatun yani kado korka ko hedode bainal abdi wa bainan nari ko hedede dum hakkunde yitenge kanyum e jiyado kulluhu rahma lewru fokko yurme wa kulluhu maghfira lewru fokko yafa fuye wa kulluhu itqun minan nar lewru num fo ko rindina yani ko rindinte jama rindinte yiti ko rindingol murade yiti fa shahru hadha fadluhu wa ta'atu hadha ajruha hariyun bil muslim an yatafaqqa fi ahkamiha lewru tawata ko ndowni bural mudum lewru tawata doftare munde sa doftiki Allah jalla wa ala ko ndowni joddindi ino hanani jullo ndew famata nyaawoje ko woni kon e ndodo lewru ka harako ala ilm ala basira wandare wirde Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ash-shaykh rahimahullah wa intaqaytu ay wa ikhtartu wastafaytu min hadhihi al-ahkam kama dhakartu ashara masaila jamrombe maki misubike imurade dedo nyawoje wanombe jantori non mas'alaji sappo رأيت أن هذه المسائل ميئي إيدو مسألة هي أهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته كوكوبولي هيتو ده إيدو مسألة بولي هيتو ده جول دون تيجي تيجي كوينو هاتون جينا أندو بول كوديدو سبب بولي هيتو ده تيجي تيجي جول دون كوينو هاتون جينا إمرادة إيه إندو دولول المسألة الأولى هي دخول الشهر مسألة أرنون كنا تقول لورسومهين أو نقول يعني متى يثبت رمضان، أو بعبارة أخرى متى يثبت رمضان، كيفية ثبوت شهر رمضان. كهن دولو لورو لتبترتا كي أين تولو لدرك والله ما نمنن كما ونتر توتل اللب كل لو ينطن دوي ولا تتوي كدون عندي كوي كولا ولا زاوية كم بسكي هتان بيال لو لا يصومون مع الناس بهورتان يند جماع أمور كم بكو كم بتونج هور ما به هورتا يند بفعلان. النبي عليه الصلاة والسلام بما كان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كوركا كون يند جماع أمور إيدي كاري كون يند جماع إيدي ها تواكا تيتكي هذه السلام إنه قول ممي يالي في سار ما دين أيالي سار قويام كونوا تهورا وعندنا ولاة الأمور بهل فين وبدينك ليرلو ياما ينوكي لغو بيني يهوري مع أن المالكية لا يرون اختلاف المطالب واندرون بينك بمالكي أنكو شيخ مهمير كلوار بماكي كثير من الناس ليسوا بمالكيين بل هم آبائيون وبابرا بينكو ما ألفين علي آبائنا ونحن نقول ونردد دائما نقول إنهم هوويون كم بلا ديان كون نادون كون تيجي تيجي دفتر ده وندا دين جنگو دنو وي مسألة أورو كورون مسألة بين ليور نون كدو يي إراو سي مي جيتالي مالك يان كون بنكون لو نكو بيا لا يرون اختلاف المطالب كدو يي إراو تيجي تيجي كوينغور وإن كان الصحيح أن اختلاف المطالب ثابت وسلكم لو تندر قول يلي تند ليور نون هنا سرتي كونو نون زيتاي وني كونتو ونكو بتيبي هاي بيود من اذا نحن اهل السنه والجماعه هري سنه ونينو جنين كونو لو رسوما ينو تبتين هري كونو تو وني ارنون دخول الشهر له طريقان ناتو لو رسوما ينو نجوتي لاوي ديدي اما رؤيه الهلال اما يقول لورلو سيي لورلو هري ثم يوناتي الثاني واما اكمال شعبان 30 يوما ولتم من قول صبر رسوم ينون چپنتت لونو لورو واما نوغي جيناي ولا جلو ولا چپنتت إما نوغي جيني ولا كيبانتت ونون تكي تكي وني لورو جونن ساي وني يي لورو نياند نوغي جيني عريكو ينهورو ستاي وني يي لورو إما دولن ودي ولا ندقن إمي ها الله سبحانه وتعالى نالي يي لورو عريكو ينتمين لمورنين كيبانتت ونو وني تكي تكي لورو عندنا خلافا للغرب كم بيات اللورو چپانتا تي گو چپانتا تي دي دي والا كاب فجاتا پانتا تي دي دي آنكو چپانتا تي دي دي کا چپانتا تي گو نو گئي جيتا تي چپانتا تي گو نو گئي جيتا تي انو كم يان لكون تي تي انا دنگان دي لورو کو نو گئي جيني والا چپانتا تي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذن أما رؤيته أما يقول لورلهم فأن يراه المسلم بنفسه كن نتلو يين تهور مكو أو يخبر والله هم بتين مبني لما لم يسمى فائله أو يخبر والله هم بتين من ثقة المراد نتلو هولا هذا برؤيته يقول نتلو هولا هم بتين يئيم أن أواوالي يؤدي كن نمو هولنا هم بتين ما وندما يئي ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم قولوا دليل كونغل نلار صلى الله عليه وسلم بما كي صوموا لرؤيته هوري سبيوغ لورلو وقوله عز وجل كونغل الله تدد مولو فمن شهد منكم الشهر فليصمه كلمان تواد مولو لورلو سيدين يهور إذن قولوني دليل ونمسايك ويهور si a yiyali hoolaaɗo yi ko yahuru. Baadul fuqaha kal malikiya ɓenni wondema labudda wona nunduɓe ɗiɗo walla jama, ko ɓenni nunduɓe ɗiɗo ɓenni jama, wano jowo, wano nayo, wano jeego, koma ɓen non ɓe yiya na ɗum haray waɗɗaki horugol julɓe ɓen horugol. No waɗɗi yiwɗo on kaw hoora, yiwɗo on haray no waɗɗimo kaw hoora kanko e ɓeygure makko nayi, kono haray waɗɗa keɗitiɓe. Kono as-sahih ma alayhi al-adilla, ko tawata kon dalil no e muɗum goto fet si yii tiqa o inni engo yii lewru ndun wajaba alayna al-imsal, wajaba alayna as-sabr, waɗɗi ke en haray horugol. Sabu hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma بما كي رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام فأمر الناس بصيام. مي لورندو بهم بتنلادو نلادو هو ريني كده جمع أمور خلاص دليل صحيح تاتا نسل نلادو من صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لن عندك وثقة وصحابي الجليل هم بتنلادو نلادو هو ريني يهوري خلاص تندو يوني انتكي تكي inna be wonnama ko ma jama'iyya jonnon ko honno lewru yi'irte e sare buy inna yi'i goddo jodo ko sare makko wotere wana hay region mum fo oyna kanko yale hora ma hadi lumur kudu wadi wallahi ta goto selir dina mun kan sabu yimbe be na dum ara ya perdini horema ko hombo handede felore ko siga wono be do ko be woni sendirde jama'a. كيف تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هن جيتر تابي ولن لا نقل بيرا بين ما انك اقول سند جماع كذا وكذا كيت وكيت يتاحك لما انك دي ولا يدون ترتضع الانسان لا يسلم نقلو واتاهي سورة تكتي كون قريم بي. فليكن همك اخلاص العبادة لله جل وعلا واتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قرن لو فتو وانتهم بمالي لابنا نقول الله تولون دوانقل نينتنا نلادون صلى الله عليه وسلم. أما كهدتكم لا تبالي بالأقوال. ومن صفات أولياء الله المتقين أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. تواي صفات وليا بأ الله هلو بأ الله بين وانما بهلا تافل ورفلو أواتافيو جمع ويلتنمع ونواني رنونك دي أواتافيو بمنمم كواندا ودك فيو جومي ما غوتو يو ويلتنمع. أما مولتني كما يهوردون مولتني كما مولتني كما يهوردون هرأي يومنا. إذن أما دمون ندلل دمون وأما الإكمال أما تمين قنقل وأما الإكمال أما تمين قنقل ففي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث فجدون فإن غم عليكم تتوي وني نبنا نامهم فأكملوا تميني عدة شعبان لمور سب رسومين 30 وهذا كما هو حاصل ونوونر نوم بماك في هذا العام العام الذي ألف الرسالة ندو يتاني كو جلو أردين كو نوغي جينا ولا كو شابان دين شعبان نوغي نوغي جينا كم بيكو شابان دين رسالة كم بيولي في الرسالة ونكو أردين عام 36 بعد الألف دوب ولوري e temen nayi e chapantati ha dubi wulure e temen nayi e chapantati ko non ka ami 36 ba'd al-alf ha adam chapantati jego zakallahu khair dubi wulure e temen nayi e chapantati jego ha denge dubi wulure e temen nayi e chapan nay e etat woni dubi jol gelanda marisalo wallifa dubi wulure temen nay e chapan tati e jeego woni dubi sapoy ha dubi sapoy ta toni akunum pay ha kalkile moja dubi wulure e temen nay e chapan tati e e jeego joni de nge chapan nay etat dubi jeddi fatallahu alayhi dubi wulure temennai e chapannai e tati dubi wulure e temennai e chapantati e jego woni dubi jeddi gilande mari salon wallifa lam yura al hilal fi zaman fi hadha al waqt e o waqtu don lewrun du yaka fa akmalna id shaban 30 yawman in bitimmini yani lewru sabbordu sumayendum onnum lewru sabbordu sumayendum chapantati amma al hisab al falaki fa innahu la ibrata bihi amma de kontore tawata tigitigi ko kontore tigitigi ko be golletirta kon anda ko non tanum français calendrier wala o metio ha koko be golletirta telema ko yowndire mundun no goddo watta tigitigi yo wata hakille mudun e mudun tayib hulun do wadan jogitaade honnu watta ha sariya dina kan heddo ko senen e talibabbe enen talibabbe ko sen yani en fijiral dina kan masalaji dina kan heddo amma talibabbe si wedde tike garbon ko non hande buri jalaade berabe o kan yodo falatu gerde ngon non say nyaawor dina kam maji tuma bida sin tiawo sunna wala nan koy man to dum do moja lewru ko tabitirta ko piji didi koy ma yel lewru ndu walla o yalindu timmina sabbodu so may chapan tati lebbe ni vokono ha amma e wobbe no kalkiri ko no gay jene dan dum manuri dan dum mayiri da walla ko dan dum kada ko ko no wat la tutibu anfusakum fi hadhihi al-umur tan tamping hore mono sigari do pi hande lewru haraka subaka bondu dabbitirde kambe kambe ka subaka be kontirde ka subaka e hande lewru yeno ka subaka de nduwata daryat no kelka ya jama lela do nano yendaru ka subaka ka he ka ko no ngoy no lela rasulullah sallallahu alaihi wasallam en kan lewru ndu ya fejjundu en kalkil dun non ka ko no ngoy ne are be kalkira nduda ko chapanda nduda ko no gay jene aw hande ndudo ko ndo ko ni woni la la ta tammi dalla hada wadu itimad e ko sariyon wadam makon no gay jene sayi lewru dabbit sayi lewru non alhamdulillah fasum sayi al lewru non timmin chapantati ora mafhum walla la ala don digi satene fu yala to allah subhanahu wa taala ko newende falanay wala yasihhu itimaduhu لا في الصيام ولا في الفطر بالنص والاجماع اوتا انتوغي نتا كو مودون كا هورغول انتوغي نتا كو نونكا تاجغول سبو نص دي ارد دي جانغورن دودي والاجماع فتانو تيتي جولوبن جولبن فونو فتان اما النص او فيلتانيام فين اما نصو تيغول لاندك ما نصو فلقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته hore sabu yugul lewrunum wallahu azza wa jalla arada minna an takuna hadhihi al-ibada ibadatan maysura ibadatan sahla allah subhanahu wa ta'ala ko falana engal do dewal o yonu dewal newingal dewal gal tawda tigitigi al day satene ra'ayna al-hilal ayi lewrunum sumna walhamdulillah ayatiyam sayi lewrunum hore wa illa fa innana nu نو نتمم يعني انت مني شهر شعبان 30 يوما لو صبر صومين لنشبنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون نلادو ماكنون هل كي في انت نيب بي لغي نتو بي بيجي دين يا هندرتون ارتا بيدو بي هل كي المتشددون ستنا يبن في دين الله بيدو كو هل كي بني واعتماد الحساب توغينا غول او حساب وكو بجوك والزام الناس به ودنا جماعه دون لا شك انه من التنطع كنو كلغينا غول فجينتنا ستنا دين الله كان جل وعلا ها اذا اعتماد يعني واما الاجماع فقد نقل الاجماع على ذلك اجي اجماع غنوا اني على عدم اعتماد الحساب واسر تيكتي توغن رغول او حساب جيدو الفلكي فلكوجدي الصوم والافطار كهور غول كتجول عددون كودوني فايل نقلوا na ya daru ijma on non se kawo ko non faylo on non ko mafulun bi muqaddam ko nakala woni adadun woni fa'il nakala faqad nakala adadun min ahli al ilmi al ijma mafhum nam matnon masako du wadde wadde finnitinde dun non wa illa nahnu bi as-sawm wa lasna fi an-nahna ha ko korka wonne wanay nahu wonne nam منهم القرافي المالكي ودو قرافي مالكي انكي رحمه الله ومنهم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله امام شيخ الاسلام بن تيميه وغيرهما من اهل العلم اكويدان بيدو المراد ايه اكرمكم بما يثبت الهلال بما يثبت الهلال سؤال نعم يثبت الهلال بأمرين ها الأمر الأول أننتلندو الأمر الأول بيتلندو كايدون دانا داري ها بما يثبت الهلال نعم نعم ذكروا الأخ رؤية الهلال يوغل لورلو جنتي مو جنانو غاندو لاندو تجوني jante mo jawnon non landata jon yugol lewrun sumayno tabitira yugol lewrun dimmundon aywa nam inda shaban 30 yoman timmingol sabbor sumayno chapantati nam lewru sumayno kon tabitirta an wol ka pulat yugol lewrun e onno ma timmingol sabbor sumay non chapandati aywa sumay kon tabitirda odo an sumay kon tabitirda ibrahim diu gol lewrnu ha ma timmingol sabbor sumay non chapandati sumay kon tabitirda yu gol lewrnu ha ma timmingol sabburu sumaynu inna ma timmingol sabburu sumaynu chapantati sumay kon tabitirda yugol lewru sumaynu ma timmingol sabburu sumaynu chapantati ha sumay kon tabitirda yugol lewru dum ma timmingol sabburu sumaynu inna timmingol sabburu sumaynu chapantati sumay kon tabitirda نعم ها يوغول لورلو ما تيمينغول صبر سومايندو چاپاندت انغاندي تيغي تيغي تلخص المساله الاولى بهذين الامرين مثلا ارنون كوندوني ما لدلا ذكر الشيخ الادله في الرساله وجندك دلاجين سي لورندو هورين الحمد لله سي لورندو تيمينن چاپاندتي هورين خلاص اون فامي ها نعم هم بون فاما له مون مون ها هم فون فامي كا اودا جنتي اودا ها نعم ابو بكر كونو سومي تبتيرتا يو گول لورنوم ما تيمي گول صبر سومي نو چپن ممتاز المساله الثانيه صوم يوم الشك مساله ديمون اون وني هورغول نياوره هورغول نياند سيكه يعني نياند سيكه كونتو واتا وند وني نوغاي جيني ها ان ابيتي لورنو يال نياند چاپاندا تيونكو سيكه لا نياند دين سيكتي خاصكو سومه ولا ناسومه كوناي دي نجويتي حد النبي صلى الله عليه وسلم في جوني نون انتابيتي كانوغاي جيني يال لورن ناكوينتي من چاپاندا تي joni horu gollon inna ko fiisi tay woni hawrundini ko sumay aray mi hori charon dal ko sumay aray gasi joni dun dommi mi wadi nafil la yajuz hadi hadi fi munun chernon be jantan tan hora sallatadun ha wananun titi yontu giyarata dewe ontigi non no wawi horu de say mathalan ko alkamisa da wonu horu de senen alkamisa da horu de finne nyande ko alkamisa wala da fodno horugol horande nyande kono non wana innugol hida wadde ihtiyat sumayo dundo la yaju hal yushra'u lil muslimi an yasumahu ihtiyatan eske no sharina na juldon de horata le rusumay nunka hubinda gol lil ibadati de wanga la rubbama yakunu hasala khata aw hasala ghaim yani oina nogasa hara jamaa faljo be yalle rundum walla ko dole de woni ko wadi ha wa waqala al hal anna al hilal qad wujida fi as-sama al hal yum hawrun diri wonde ma lewru yama kasa wal jawab an hadha an yuqalu innahu la yusra siyam yawm ash-shakki ha yani shar'ina ka tigitigi hor gol honnum nyande sikke horugol nyande sikke dun don shar'inaka shar'inanaka jiyabe ben kabe hora nyande sikke la yajuz fi honnum de wonno tigitigi hare won tigi lundike hadiyun nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi almas'ala idan horugol nyande sikke den dun don hino harmi indude nyande sikke den konto wonta horugol nyande sikke inu den ko wonta ha ko nyande no gay jene ya lewrundu no wetude cappandat horugol den nyande inna no gasara lewrundu yaltu madum ko dule wade no gasay ya lewrundu joni mimmi horaytu ka hubi dago sewrundu ko suma ya sewrundu ko suma ye gasi mi are non wari natu la yajuz bal siyamu muharram horugol non ngino harmina ala sahih min kalami ahli al-ilm wasallikum ikar ekongu di imbe gandal be wa dalilu hadha kutindini harmugol dun dongol horugol nyande sikke ma thabata min hadith ammar bin yasir hadith ammar bin yasir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la do maki man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim kalaman horudo nyallal sikitangal hare o yaddi ben qasim ko kunya ne ladon sallallahu alaihi wasallam don ino anda kunya no anda kal islam faida no fandi der sa tay woni jangi ilm al hadith karm ko be meta tigti wobbe ko kunya mabbe to woni ko lolli wa mal asaf wondu de sunnu wobbe ko dum do woni yuwirde الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بجوتكم كنوا هاري ستايوني ونيرينو هاري كو يمبورتو وكيلاده ونن كونيا نو اندا كونن كارفين دن تاودي كامين ساجيبنا ناما بوبو بوب ما جانون كوم بينو دي تيرتام نو ديمبي بو هاي هاني تاي كو فلاواج مينال كتايغ كو بنكاري بينت بنكاري بينتما ولا يمكاي كونو بينتما تابيت كوني ادنى لادو ني صلى الله عليه وسلم وني ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا سلتا هور غول نياند سيكه مو هوري نياند سيكه راه يدي بن قاسم وني نلانو صلى الله عليه وسلم ويستثنى من هذا نو اتنتنا نون دوندو هارمو غول هور غول دي نياند اذا كان للانسان صوم كان يصومه مثلا نو ود ندون تايينو مو ووي هورو دي هورا مثلا والكم ساو walla o yanka horo siyamu daawud hande da taji jangu nyande sikke hawru ndiri tigi tigi ko do da ho de hora ango program ma jokkura wana ngallo nyallal woni ko fizanda fisu maye dun no tintini fala haraja alai an yasuma hada alyawm illa laka horta ngallo nyallal in wafaqa siyamahu mithalu dhalik itay woni korka makkan hawru ndiri sikke wono dun an yakuna mimman wafaqahu allah mimman de walatu to mutawai ummu allah subhanahu wa ta'ala hawrindini ila an yasuma yawman wa yaftur yawman ko yo horu nyallalo taje nyallal ko wafaqal yawmu alladhi nahnu fihi al'an yawma fitrihi ko hawrindini nyallal ka cerno walli fi don deftere den du woni nyande sikke ne nyande sikke horugol makongol wa yakunu ghadan yawma siyamihi fala harajal jango wona ko nyallal ngal horata haray bakkatu ala mun fi dhalika insha Allah ta'ala si Allah tawdo muy idan masala dimmo e masala di jangude nden fi sawmon do ko hondum masala aranon ko hombo masala aranon ko tabitugol lewru sumayen inde lewru sumayen ko tabitirta ko pijdi di pet tammu ma nayabu ma jawabu ngala innugol wiwde innugol lewru ndun ko nogay jeenay ndu mayirno ko fejji rajibi on ko nogay jeenay walla ko chapantati dun tuginataake mudu innugol nyande nogay jeddi mi yiwno lewru ndun ka subakay ndu jalbi dun tuginataake mudu nelaado na dun tindini nelaado ko tindini en ko pijji didi hore so yi lewru ndun so yali lewru ndun timmine sabru sume chapantati khalas ido pijji di pet masala dim mon ko ombo masala di monko horugol nyande sikke ino dagi kanu harmi no harmi kono non si tawi woni ka horo korka nafilo harawana sikke den fanitida don ino dagi nam nasal masala aywa saibun nazara horugol nyande sikke kono ni nyaawore mun den no harmi feu kanu wodi pijji tintinadi walla wonnun kadi walla wondo horde siyamu daud hawro ndira e den nyande o hora la ba sabi fadi al mas'alatu althaniya kono to kiti goni mas'ala dimmo en fami walla en famali aywa tayyib mumtaz al mas'alatu althalitha madha anil marid wal ajiz ha ماذا عن المريض والعاجز أود أن يعني أن تهتموا بالشكل مثلا توبيتيل مفهوم ولا نقصرك أصاب الألفين دو ونقع ويافر ماذا عن المريض والعاجز يعني كهن وني يعني نياوري nawnudo kanyum may runkudo kono ni nyaawore runkudo e nawnudo kafe kuru kafe korka suma yarihi monawni suma yarihi murunki ronkande hondum ronkande nayu wala ronkande nawnare ha odo tigi ronkande ne maridon mo jogiti pecce didi al marid المرض الذي يرجى برؤه نونو نونار تنينان ديكاي مثلا ما كونكو فير المرض الذي المريض المرض الذي لا يرجى برؤه نونو نونار تنجيناك نونار ماكونن ديكاي الاطباء دكتور ببن بهم بيتي وند ما نونار ماكونن ديكتا كانكو تيغي موسونجي سو هوريتو مو ياي وند ما تيغي تيغي hoy bay kan nawna nan kan bur odo nyawar makko nan kar go fe wal ajiz kadhalik al ajiz al ajz yani al mustamir ha yani ronko do ronkande wul duminde ha wala ronko do ronkande yurja zawalu ino tanjina ronkande nden de iwe be do fu nyawar makko go fe mafhum بالاختصار فين فامرين تايو انت جنوني نونار تنجينا نديكوغول ها هاري مونيونا ناتجوغول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى كو كنت نيال ديو نيامدين او يوبيا طيب تاينو وني اوهوري كونون تا نياور ماكونين جوهوري كانكو ناوندون هل صومه صحيح او ليس بصحيح نعم نعم هم كده نعم هم كده أنا شيخ رمضان أيوة والمسألة كرمكم بنور متفصيل meni tetai woni ahori tawi lorro tam sattata ka dema madan ko don nawna ni nawna yoku yoku pali tam wawa yi hor taw sattata do mak lorro tam ko sori allala wala bakkar tetai non nawna ne sattai e do mak nan le hor gongol no sattani don harayno famakru no anya tetai non lorraymo no be jantori do non etap sakitoron don harayno har mafum te joti allah aliji tat nauna randen tampintam so huri korkan tampintam o mukhayyar mu fala o tayasim fala o oho te woni non sattay makko aray no anyana mu hurgo rakizu mai jeyid te tay woni lorraymo harayno harmani mo hurgo allah aliji tati jantiden ka allah ali arano nauna rende lorotam satatai do mak hor gongo do ngare fo mu khayya athani nauna rende satatai do mak fo wa makru sai woni nauna rende de lorre mu don muharram no harmina harmina do mak horugo aywa man yuida hadhihi al-ahwal al-thalatha homo filitanto indido nam nam kon hor gongo no satte mak ha or dio men al muntada salaf don are komu haram mafhum nam eske korkan no sel likare korkan sella al hali harmu gongol are korkan makkan no sel santu mazu swal eske are korkan makkan no sel ha nam ghayru aidan ombukadi jabe moje ledo jangi defte saw mondo jangama do moje ka nam sitawi woni o hori korkama kangi no selli konno ngare o wadi ko harmi mad dalil goddo hora gaynay ne wadi ko harmi neddo nawnu do tampa wakilo kadi watta don dewal inne mo wadi ko harmi on to dalil men go woni ha nawnu don tonda nawad an ta an yani na ta'awan nam hi wala tulgu baydikum ila ala ta ila tahluka nam don goddo go kan nuridu ghayra hada la man kana minkum maridan wala sawfa faydatu min ayamin ukhra kone ngaddi allah aliji ka aywa tayyib نعم لون كاري كونون نغو كاري نريد اوضح من هذا قبول فيه نيو دون دو ايوا حاولوا الذي يحاول يخطئ احسن من الذي لا يحاول اذا تورو فالجا كونون بوري مو يتاك فيو طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيلتن فياز بيريها نكوره جماعة تنبي موجة باري بيئتا بنيه نلارو جماعة سنجي تيكر كو تلين على انسارا نلارو ني عدن لان ديان بدن بن ديان بجوتيني كبوسي ما بدو كهوري بطن تيري ما بيئل وقب بغو ياري وقب بغو كنتيني نلارو نا وقب بغو نهوري دي نلارو ماكي أولئك الأصاة أولئك الأصاة اولئك الاصل ولا يكون الاصيان الا في شيء محرم الا ما كوبندو وني يدوبين كوبندو وني يدوبين كوبندو وني يدوبين يدغول نو وانتا سناوند هارد مفهوم اذا ستاي وني اونتغي لوروتو ما يوهول اند بوينو بوزي سو ماي فيجي كويو كيبو ببن في ماب كوي ناب لابتان دي بو دي بو نيامي فسي بي فورساي بي هوار تاغوتو فورسو هوار سيدواوي هو الحمد لله ساومتا الله سبحانه وتعالى مفروض مفهوم لا تون فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذن اورو كنون الله لمكو يوبوي سوتجيكو يوبوي تتاينون كنون ارن تنجينا كنديكو غول هاري كنون دي الحال مكو الحال مكو كانكو كيو ات والله يمنا كل يوم مسكين مفهوم اتو كونغول كو جيلو وكيلو ونصف ساعه ونصف ساعه وكيلو وربع كيلو اسيد والله كرمكو بيغوين كيلو يفتيردو سايلت نو اجوني مسكين خلاص لاني كلام من يلا كارانده اتتافو جوننا كاكا سكيتورده كايتو دا وينو مو يونا كونو كوبري كوم موجوده اتياكا سكيتورده kese anda sa etifu eske yani awura ya sumailan tawura la sumailan re wadaki maka na wadde makon walla nyallal beeta nyallal beeta onon ko wadda woti tigi kam ko maki yonay wa kadhalik ronko do ronkere duminde onon kadi ko yo etu ronko do ronkere ne tawta denno no tanjina iugol onon ko yo nyamu tawi woni tigi tigi o ronken dangi woyi o yoba wono ronkir do sowagol wono ronkir do muiningol o mudu be jantanto en o do woni khulasa hadhihi almas'ala ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.